وهذا سؤال قد يخص الأخوة، يخصنا نحن أعضاء التدريس. يقول السائل فضيلة الشيخ: بعض الأفلام العلمية التي تعرض علينا في بعض المحاضرات تحتوي على الموسيقى، فهل يجوز سماعها والاطلاع عليها علما بأنها قد تلزم استكمال المناهج الدراسية؟ الذي أرى أنه لا يجوز، وأن الواجب على المسؤولين في الكلية أو من فوقهم من المسؤولين في الجامعة أن يأتوا بأفلام مجردة عن الموسيقى، لأن الموسيقى من المعازف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: ليكن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعازف. أتدرون ما معنى قوله يستحلون الحراء؟ يعني الزنا، لأن الحرى هو الفرج، فالمعنى أنهم يستحلون الزنا والحرير والخمر والمعازف. فقرنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المنكرات التي لا يشك أحد في نكرتها. وإذا كانت موجودة في برامج التعليم فهذا استحلال لها، لأن الإنسان يسمعها وكأنها أمر حلال، فيقع الإنسان في هذا الحديث. وأنا الحقيقة يؤلمني دائما أن نجد الأمة الإسلامية تتبع غيرها حتى في معصية الله، وهذا ضعف في الدين وذل في الشخصية. الإنسان يجب أن يكون قويا في دينه، وديننا ولله الحمد ليس كغيره من الأديان، دين مبدل، دين قائم إلى يوم القيامة. وإذا كنا أقوياء في ديننا فإن الله تعالى سيقوينا بديننا، لأن الله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والآن كما تشاهدون، بارك الله فيكم، ويجب أن ننظر للواقع الإسلامي المؤلم المحزن. كما تشاهدون الآن كل الأمم تتداعى علينا، إما بقوة السلاح، وإما بقوة الفكر، وإما بقوة السلوك والمنهج البطال. حتى إنهم الآن يساوموننا على ديننا، يساومون بعض الدول الإسلامية على أن تتخلى من تطبيق الشريعة الإسلامية، وربما يخضع بعض الأذلاء الذين لم يقدروا الله حق قدره، ربما يخضع لقولهم إما صراحة وإما مداهنة بالتدريج. وكل هذا خطر، خطر علينا. الواجب نحن شباب الإسلام أن نفخر بالإسلام وأن نأخذ به، نأخذ المصحف بيد والسيف بيد، ونقاتل، لا أن نستذل أمام أعدائنا الذين كانوا أعداء لنا منذ بزغ الإسلام. الإسلام منذ قام وفيه أعداء مشركون وأعداء من اليهود والنصارى يريدون القضاء عليه وإلى اليوم. والله لو تظهر أمة مسلمة حقيقية في العقيدة والأقوال والأفعال فلن يقوم لها أحد، لكن مع الأسف أننا نخضع ونذل أمام القوى المادية، وكأنه لا رابطة بيننا وبين الله، كأننا لم نقرأ قول الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. كما كأننا لم نقرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كأننا لم نقرأ: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. كأننا لم نقرأ قول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا الدين مو نحن الذي نظهره، الذي يظهره الله، لكن إذا تمسكنا به فنحن سنظهر بظهوره. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسؤولين في هذه الدولة للتمسك الحقيقي ظاهرا وباطنا بدين الإسلام، حتى تكون لهم العزة كما كان الإسلام خارجا من هذه البلاد يخرج منها في هذا الزمن ويعود إليها. رجائي من المسؤولين في الكلية، أولا إذا تمكن من حذف هذه الموسيقى أن يحذفوها. وأظن أن الذين لهم خبرة في البرمجة يمكن أن يقوموا بهذا، فإذا لم يمكن فرجائي وجهه من هذا إلى المسؤولين في الجامعة أن يقوموا بحذفه ببرمجته، لأن هذا هو الواجب عليهم إذا أدينه.